بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب عظمة القرآن، واللي كان بيتكلم على عظمة القرآن كما بيّنتها آياته الحكيمة، وكما بينا أن هذا الفصل قد لا يكون موجها إلى غير المسلمين لأنه استدلال من القرآن على شرف القرآن، ولكننا أخذنا منه بعض جوانب عظمة القرآن التي نحتاج لبيانها لغير المسلمين. المبحث الثاني بعنوان مظاهر عظمة القرآن، وفيه 12 مطلبا. الأول كثرة أسماء وأوصاف القرآن، الثاني التنويه بالقرآن في مفتتح الصور، الثالث الحديث عن القرآن في آخر الصور، الرابع القسم بالقرآن وعليه، الخامس تفضل الله بإنزال القرآن، السادس اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن، السابع نزوله في أفضل الأزمنة، الثامن نزوله بأرقى اللغات وأجمعه. السبعة الماضية أيضا قد لا تكون مهمة عند دعوة الناس لبيان فضل القرآن وشرفه أنه من عند الله. احنا بننتقي من هذا البحث، وبحث قيم جدا ويعني مفيد لتقديم صورة متكاملة عن شرف القرآن وعظمته. احنا بننتقي منه اللي بيفيد أكثر في باب دعوة غير المسلمين، وبالتالي سنتوقف عند المطلب الثامن اللي بيقول في نزوره بأرقى اللغات وأجمعه. يقول لقد اختار الله عز وجل اللغة العربية لتكون لغة آخر كتبه، وهذا الاختيار من الحق عز وجل لهذه اللغة العظيمة، إنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة واتساع وقدرة على الاشتقاق والنحت والتصريف وغنى في المفردات والصيغ والأوزان. في الواقع إن اللي يقارن اللغة العربية بسائر اللغات سيجد إن اللغة العربية أوفى اللغات من حيث المفردات والتراكيب وصنوف وضروب البلاغة، وهذا أمر يعني يعرفه المعنيين باللغات. شوف عدد المفردات في اللغة العربية وعدد المفردات في غيرها، شوف إن إزاي العرب بالغوا في التأنق في اللفظ للدرجة ان هم بيستغنوا تماما في احيان كتيرة عن جمل كتيرة بلفظ واحد، تبقى جمل عند غيرهم. فتلاقي ان هم مثلا الفاظ اللي بيكثر استعمالها زي الليل والنهار والشمس والشجر وأسماء الحيوانات وغيرها، ما من شيء منها إلا وله عدة أسماء، كل اسم يعبر عن حالة. شجرة، دوحة، نبقة، يبقى إيه كل واحدة منهم بتتكلم دي شجرة عظيمة الظل، دي شجرة كذا، بحس في مفرد واحد تغنيك عن استخدام ألفاظ كتير. الأمر الثاني إن اللغة العربية لها قواعد اشتقاق صحيح ما كانتش موجودة مكتوبة كما ان ما كانش فيه قواعد لأي لغة، بس قواعد يدركها العربي بصليقاته، وبعد كده وضع اكتشفت وكتبت قواعد الشقاق تخلي اللغة قابلة للتطور. وإلى الآن هناك جذور كثيرة في اللغة العربية فاضية ملهاش استخدام. يعني انت لو جبت كل الاحتمالات من الجذر الثلاثي وتدور في المعجم تلاقي في ألفاظ يمكن أن تولدها من اللغة في اللغة العربية وهي غير مستخدمة. فإذا هذه اللغة العربية قابلة للتطور وقابلة لاستيعاب أي زيادة على حاجات الناس. طبعا دلوقتي يقول لك الإنجليزية هي لغة العلوم، والله لو هم بيتكلموا على هي لغة العلوم باعتبار ان معظم العلوم الحديثة مكتوبة بيها، واللي عايز يحوز العلوم دي لازم يتعلم الإنجليزية، فده صار أمر واقع. لكن هل لو ان في حياد في الاختيار وعايزين يختاروا أكثر لغة تفي بحاجات العلوم كانوا هيختاروا الإنجليزية؟ لا، كانوا اختاروا العربية. لولا أنه هي بالفعل العلوم مكتوبة بالإنجليزية والقوم عندهم عنصرية دائية لو مش مكتوبة بيها كان لماذا؟ أن أنت لو تلاحظ هتلاقي في اللغة الإنجليزية بيجدوا إشكال في النحت مصطلحات تعبر عن المعاني المتقاربة، يضطر يلاقي المصطلح طويل عدة كلمات عشان يميز من المعاني المتقاربة. في اللغة العربية مش كده. الأمر الثاني أن العرب يعني أمة فطرت على حب البلاغة فتفننت في هذا الأمر، فيبقى اللغة نفسها فيها حاجات مش موجودة في اللغات الأخرى. من أبرز الأشياء اللي موجودة في لغة العرب وغير موجودة في غيرها أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تستخدم كل مراكز النطق في الإنزال. هتلاقي اللغات معظم اللغات التانية بيستخدموا الشفتين أو الشفتين واللسان، ده النطق الفصيح للغة الإنجليزية مثلا، ناهيك عن النطق المعتاد عندهم يعني نطق ليس فيه جمال بلا شك، تجد الكلام كله متقارب وأنت تحتاج إلى أن تعمل قدر كبير من الحدس والتخمين. طبعا هو يقول لك هم معتادين، الاعتياد وارد من كده أنه هو المتكلم لم يفصح ولم يبن تمام البيان، وإنما المتكلم عارف مراد السامع، عارف مراد المتكلم، ولأن هم بيتكلموش في معاني غامضة. فإذا هي لغة لما تيجي بقى يعني هو يتكلم في معاني عايز يعبر عن معاني ويبدع في أفكار ما يعرفوش يقولها نطقا، ما تستلذش بسبب ما تفهمش، أما يفهموا الحديث المعتاد. لكن لما يبقى غير كده يقول لك اكتب. فإذا اللغة العربية كعربية فصحى مع اللغات التانية هي اللغة الوحيدة التي تستخدم كل إمكانات النطق في الإنسان، بينما اللغات التانية تستخدم جزء محدود من هذه الإمكانات، مما يجعلها أولا ليست بعذوبة نطق العربي، والأمر الآخر يجعلها أن السمع قد لا يكون كافي في أحيان كثيرة لاستيعاب المتكلم. كما ذكرنا في خصائص في اللغة ذاتها تجعلها أرقى من سائر اللغات، بالإضافة إلى خصائص في أهل اللغة جعل يعني كان ممكن جدلا أن الشعوب الأخرى تولع بما ولع به العرب من أنواع التشبيه والكناية والاستعارة، لكن احنا وجدنا أن الكلام ده عند الشعوب الأخرى نادر جدا، وبينما عند العرب بلغوا في درجة عالية جدا من أنواع التفنن وأنواع الإتقان حتى صار يعني كلامهم يحتوي على أنواع من البلاغة تؤثر في السامع وتعمل على إيصال المعنى بأفضل سهولة. يقول: فكل دارس للغات العالم يقر بأن اللغة العربية هي أرقى اللغات وأجمعها، وأجمعها للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة، وأحسنها تهذيبا وأكثرها إيضاحا وبيانا للمطلوب. وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها اللغة العربية، ولذلك أشاد القرآن العظيم بها في عدة آيات، منها قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا سأل سائل فقال: لماذا أنزل القرآن العظيم باللغة العربية دون غيرها من لغات العالم؟ فجابوا فيما يأتي، يقول: لقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابا مخاطبا به كل الأمم في جميع العصور، لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة العربية، لأسباب يلوح لي منها أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة، وأقلها حروفا وأفصحها لهجة وأكثرها تصرفا في الدلالة على أغراض المتكلم، وأوفرها ألفاظا، وجعله جامعا لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني، وفي أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة، فكان قوام أساليبه جاريا على أسلوب الإيجاز، فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب. والعرب أمة جبلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام، فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم عوقبت أساليب كلامهم. يمكن فقط تتأمل في جانب من جوانب البلاغة عند العرب، وليكن جانب الأمثال. العرب ولعوا بالأمثال، يقولون: على نفسها جنت براق مراقش، راجع بخفي حنين، إلى غير ذلك. وهذا المثل يكون قصة إما حقيقية وإما مؤلفة، يضرب بها المثل لتوضيح موقف ما، ولكن العرب يضيقون صدرا بكثرة الكلام، فإذا ما ضربوا ما وجدوا قصة واقعية أو ابتدعوا قصة وهمية لكي يقربوا بها موقف كثيرا ما يتكرر، يحذفون هذه القصة ويبقون علما عليها، وهو موطن العبرة من هذه القصة. فإذا أراد أحدهم أن يضرب مثلا توضيحيا يقول هذا، ويكون القصة خلت مرة واحدة. وازن بين هذا وبين ولع الأدب الغربي ككل بالقصص الغاية في الملل، بأنواع من الشخوص والوقائع تنسيك القضية، لدرجة ان هم صار عندهم الكلام الجاد غالبا ما يكون جاف، والكلام وإما فلتكن رواية طويلة لتأخذ منها في الآخر عظة يسيرة. وده الأمر ده تأثر به كتاب العهد القديم والعهد الجديد. بلا شك ان كثير من مزايا القرآن كانت موجودة في التوراة والإنجيل اللذين أنزلهما الله تبارك وتعالى، وشرف القرآن عليهما بأمور، ولكن بلا شك ان كان فيهم بلاغة بقدر ما تحتمله اللغة التي نزل بها، وكان فيهما بيان وفيهما إرشاد وفيهما بعد عن ما لا يحتاج إليه من القول. فنحن عندما ننظر في ما بين أيدي الكتاب الآن تجد هناك يعني يمكنك ألا بسهولة أن تستكشف ما يمكن أن ينسب إلى الوحي في الجملة، سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو وما هو من صنعة هؤلاء القوم. في العهد القديم عندهم يقولون ينسبون الله تبارك وتعالى أنه أراد أن يضرب مثل لأورشليم والسامرة لما عصت أمر الله. فالمثل بيقول المفروض أن ده كلام الله تعالى، الله عما يكون عنه، إن هم صاروا كأختين شقيقتين زانيتين، الكبرى اسمها كذا لا يحضن الاسم، والصغرى اسمها كذا، وهاتان المرأتان زنيتا وذهبتا إلى مصر. الكلام في مثل مفروض، فجأة الكاتب استغرق مع المثل جدا ونسى هو إن المفروض يعني المقصود عايز يقول ان بلغوا في الخروج عن شرع الله كخروج الزانية واستهترها مثلا بالمحرمات لو قلنا، بينما هو استغرق جدا في المثل ان في صغيرة وفي كبيرة ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا، وراحوا مصر وبعدين استغرق اكثر في التفاصيل الجنسية وكيف فعل بهن كذا وفعل بهن كذا واحببنا من الرجال المصريين كذا. وعم بتيجي تقول لهم كيف تنسبون هذا الكلام، انا اقول لك رمز ده عذر اقبح من ذنب، يعني اقبح بعشرات المرات. لما بيعترضوا على دين الله تبارك وتعالى يقول لك يعني كيف يكون عندكم الكلام عن النكاح والكلام عن الجماع، هذه امور لابد منها للتعليم بألطف الكنايات. لكن اللي عايز يضرب مثل عنده في يعني في الدنيا متسع كبير، وإن كان ولا بد من التمثيل بالزنا فلا يلزم إنه يكون التمثيل هنتكلم على يعني نساء زانيات محتاجين نجيب أسامي وتفاصيل. إذن هذا الكاتب كان استغراقه في ذكر الأوصاف الجنسية استغراق متعمد لا ضرورة له البت، يعني لا ضرورة له مطلقا. وابتداء هذا لو قيل للعرب لمجوه والله، ولو قيل لغيرهم هم ليه يعني يعني كان إلى أن أحرج البروتستانت سائر طوائف النصارى وطبعوا ما يسمى عندهم بالكتاب المقدس للعامة، كان غير مسموح بتداوله عند العامة. هم مش شايفين ان ده كتاب هداية، ده يعني يستأثر بطائفة يعني تستطيع ان تميز عجره من بجره كما يقولون. اليهود الى يومنا هذا، احنا دلوقتي لما تيجي تقول العهد القديم مين اللي بيدافع عنه؟ النصارى اتورطوا لما البروتستانت نشروا الكتاب المقدس كده وبقى هم مضطرين. ده اليهود مش معنيين حتى بالدفاع عنه، بالعكس ده الباحثين اليهود معظمهم بيتكلم بيعترف اعترافات صارخة في موضوع التحريف والتبديل والكتابة، وده كتب سنة كذا ده كتب سنة كذا، وكأن يعني ايه يعني اعلم الفرق مركبوه، يعني هو كده مش معنيين. بينما تلاقي النصارى بيحاول بقدر الامكان يعمل ينقذ اي حاجه في هذا، ومش ممكن يعني ده ممكن تلاقي بعد ما خلاص الكتاب وجد بين ايدي الناس يقول له ايه، طب يعني ممكن تلاقي توجيه من بعيد كده انه يقرا العهد الجديد، مش ممكن ابدا تلاقي توجيه انه يقرا العهد القديم ابدا. وهو في النهاية بيدوهم كده حاجة زي المنافستو اللي الطلبة بيعملوه الطلبة في الفاشلين في الامتحانات، يقول له لما تبقى متضايق موطن كذا من الكتاب المقدس، لما تبقى فرحان يعني ايه شوية، هم دول اللي يلزموه يعني من الكتاب ده كله، فهرس كده صفحة في طبعة الحياة هتلاقي في الآخر كده هم دول اللي لازمين. أما غير كده هيقعد يقرأ فكلام في غاية العجب. أنا لو مش لو قلنا أن الكلام ده اللي بينسب إلى الله تبارك وتعالى فأكيد يعني صعب جدا النفس تستسيغ أن الله تبارك وتعالى أراد أن يضرب مثل، مش أن في ضرورة لفكر هذا الكلام فصار هذا المثل بهذه التفاصيل. لكن لو جيت تقيمه بميزان كلام العرب حتى بغض النظر احنا بقى بنقول هل ده منسوب الى الله ام لا، لمجوا وسأموه. انت عايز يعني اما يجد كلمة او كلمتين في يعني يعبر عن هذا الفساد او غير ذلك، كلام عجيب. هنقول لما تيجي تقارن باب من ابواب فنون العرب، مع ان ده مش جزء اصيل من لغتهم، لكن دي طبيعه العرب، صاروا يميلون الى ضرب المثال، والمثل كلمه او كلمتين وراهم قصه، ويبقى مش محتاج يقول القصه دي كل مره. بينما التانيين تجد الاسهاب الطويل. لا يعني لا يعني في جزء من الادب اسمه ادب الفكاهه. في ادب الفكاهه عند العرب، مع انه يعني باب قد لا يكون من المفيد اللي اشتغل به، بس ستجد ان الفكاهه العربيه غالبا ايضا موقف طريف في قدر من الغموض. النكت اللي الناس بتقولها بالعاميه دي قارنها وبين لو حد أرى أدب الفكاهة عند الأمم الغربية تلاقي النكتة بتاعتهم 3-4 صفحات وعبل. لو أنت عايز تضحك تعيط قبل ما توصل للجزء المضحك من الكلام. وإلى الآن ماذا؟ دي طبيعة لغة أثرت في نفوس أصحابها، إن هذه اللغة تحتاج المعنى يتم التحضير له في عبر مراحل من الكلام، مش ان المتكلم متحفز والسامع اكثر تحفزا. يعني ان يبقى المتكلم عنده نوع من انواع انه عايز يجمل ما في داخله في عبارات وجيزة، والسامع يقدر يقرأ اللي بين السطور وتنتهي القضية. فإذا ده جزء من شرف اللغة ذاتها ومن شرف أصحابها في استعمالها. وبالتالي أنت ممكن تنظر إلى أدب الأدباء الغربيين بعد اطلاعهم على الأدب العربي، ستجد أن هناك تطور نشأ على مستوى الفكرة وعلى مستوى الصياغة وعلى مستوى اقتباس بعض الاستعارات والكنايات وغيرها. يقول لأجل ذلك كثر في كلامهم المجاز والاستعارة والتمثيل والكناية والتعريض والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالمبالغة والاستطراد ومستتبعات التراكيب والأمثال والتلميح والتمليح واستعمال الجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية واستعمال الاستفهام في التقرير أو الإنكار ونحو ذلك. وملاك ذلك كل توفير المعاني وأداء ما في نفس المتكلم بأوضح عبارة وأخصرها ليسهل اعتلاقها بالأذهان. ولما كان القرآن وحيا من العلام سبحانه أراد أن يجعله آية على صدق رسوله وتحدى بلغاء العرب بمعارضة أقصر صورة منه، فقد نسج نظمه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية من الدقائق واللطائف لفظا ومعنى. فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب، فأعجز بلغاء المعاندين عن معارضته ولم يسعهم إلا الإذعان، سواء في ذلك من آمن منهم مثل لبيد بن ربيعة وكعب بن زهير والنابغة الجعدي، ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن المغيرة. فالقرآن من جانب إعجازه تكون معانيه أكثر من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم، وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما يمكن من المقدار بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها، والتي هي أسمح اللغات بهذا الاعتبارات ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع نواحي الهدي. لذلك الإمام الجرجاني رحمه الله لما ألف كتابه القيم دلائل الإعجاز، الكتاب عبارة عن ما نماذج منتقاه من شعر العرب. بيقول لك أنت عشان تعرف قد إيه القرآن بليغ لازم تعرف يعني إيه البلاغ، عشان تعرف يعني إيه البلاغة لازم تتذوقها، وعشان تتذوقها تعالى إذا كنت أنت لم تنشأ في البيئة العربية ولم تتشبع بتذوق الكلام العربي فلا بد أنك تعايش هذا الكلام العربي وتتذوق ذلك الذوق العربي، وبعد المعايشة والتذوق ونحو ذلك سوف تدرك روعة كلام العرب، وبعد أن تدرك روعة كلام العرب ثم تقرأ القرآن ستدرك أن القرآن لا يأتي البشر بمثل. وبالتالي ده كلام الإمام الجرجاني رحمه الله. ثم كتب الأستاذ محمود شاكر العلامة محمود شاكر رحمه الله ثلاث مقالات متناثرة في مناسبات مختلفة عن إعجاز القرآن، وضمها في كتاب واحد تحت مسمى مدخل لإعجاز القرآن. كتاب لابد أن يقرأ، لابد أن يقرأ لنعايش مرارة جيل أراد الأعداء أن يسلخوه من ديني لولا فضل الله تبارك وتعالى. أزمة كتاب الشعر الجاهلي اللي احنا بنقراها في سطرين دلوقتي أزمة، لا لما تقرأ كلام الشيخ محمود شاكر تشعر كيف أن هذه الأزمة هزت أركان رجل مثله، فكيف بغيره. طبعا الكذبة اللي كذبها المستشرقون مش قادرين، لأن القرآن تحدى العرب أن يأتوا بصورة من مثله، وبعض الصور ثلاث آيات، والتحدي مازال قائم ولا يطعن عليه بأن أعداء الإسلام دلوقتي مش عرب، لأن أعداء الإسلام بينفقوا أموال طائلة من أجل محاربة الإسلام، فلا يكون كثيرا عليهم لو أنفقوا قدرا منها على بلغاء العرب وفصحائهم ليعارضوا القرآن إن كانت معارضتهم ممكنة. فهم هم عاجزين عن المعارضة، ولم يستطيعوا أن يدعوا أن العرب عارضوا القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبوا كذبة عجيبة أوي. قال لك الشعر الجاهلي قبل نزول القرآن كان أبلغ من القرآن، ثم إن المسلمين جمعوا ذلك الشعر ونسفوه وأخفوه. وهذا الكلام ينشره المستشرقون بعدها بعام واحد، يكتبه طه حسين في كتاب ويدرسه في الجامعة المصري. فكانت هزة عنيفة جدا، ولكن عند التأمل تجد كلام في غاية العجب. من أين المسلمين القوة أنه يجمعوا الشعر، مش هنقول بقى المكتوب، الموجود في صدور الناس، وظل الإسلام 10 سنين أو نحو 10 سنين مضطهد في مكة وقريب منها في المدينة، لم يكن المسلمين ممكنين على حتى شبه الجزيرة العربية إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك شيء واحد مما يمكن أن يكون أبلغ من القرآن لطارت به الآفاق، لكن لم يكن موجود. لكن هنا الشيخ محمود شاكر بيقول إنه لو عايزين نظل نعتمد على الجانب البلاغي في إعجاز القرآن، وإن احنا لما نبين للناس إن القرآن كلام الله نستدل بإعجازه، اللازم نظل محافظين مش على اللغة العربية، على الشعر الجاهلي ذاته، مش اللغة العربية فقط، لازم نظل محافظين على الشعر الجاهلي ذاته، ولازم نبين للناس أوجه البيان والإتقان في الشعر الجاهلي، ولأنه بيتضح إن القرآن كان كسب معركته من الجولة الأولى. مش هيقول دلوقتي أصل فين العرب البلغاء اللي يعارضوا القرآن في الواقع، وده اللي كان الإمام الجرجاني عمله في دلائل الإعجاز، إنه طوف بالقارئ الكلام مش على القرآن، الكلام على إنه يتوقف عند معاني يرى بيتي يكون حقق جانب من جوانب البلاغة كأوفى ما يكون، ويوقف يشرح المعنى ده مستدللا من البيت ده، وبعدين يجي معنى تاني من معاني البلاغة، وهكذا. لما الناس توصل لهذا المعنى ستدرك عظم القرآن، مع انه طبعا في قدر كبير جدا مدرك بدون الوصول الى هذه الدرجة، لكن بلا شك الدرجة دي تجعل صاحبه في يعني على درجة يقين أعلى من ذلك. طبعا بالنسبة للكلام في وقتنا الحاضر، ربما يكون الكلام على الإعجاز التشريعي هو أكثر الموضوعات ظهورا. الإعجاز العلمي له حصيلة لا بأس بها، لكن المشكلة إن أصحابه جمعوا في الغث والسمين، فكأنهم أسقطوا أهميته، يعني يحتاج إلى درجة من درجات التمحيص حتى لا يتحول إلى أنه يوضع أي شيء يقال ده إعجاز علمي في القرآن، وبعدين يبقى الكلام متعسف بدرجة تزهد المطلع على الكلام ده، لأن الناس دي عايزة أي حاجة تنسبها إلى القرآن أو نحو ذلك. ناهيك على أن البعض بيجعل أن أي إعجاز كوني هو إعجاز علمي في القرآن. ما العلم الحديث اكتشف التفاصيل وبقى تحت الميكروسكوب شافوا حاجات في الإبداع الخلق، نقول ده إعجاز كوني يدل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى عظمته وعلى قدرته، وهو شاهد للقرآن أيضا من باب إيه؟ مش من باب أن القرآن يعني لازم كل حاجة تبقى موجودة في الكون يبقى القرآن قالها، بس القرآن أرشد بوفرة إلى قضية التدبر في الكون. الأمر ده لا تكاد لا وجود له في العهد القديم ولا في العهد الجديد، الإرشاد إلى التدبر والتأمل في الكون، وأن التدبر يهدي إلى الإيمان. هتلاقي العهد القديم ملحمة شعب بس. الكاتب العهد القديم لم ينشغل ولا لحظة بإيمان الناس، مش منشغل خالص مطلقا، غرضه يكتب تاريخ شعب ويمجد الشعب ده ويقول ان الرب كان معاه دائما، وفي مواطن يسيرة جدا يتكلم ان تأخر النصر جاء نتيجة اغضاب الرب، وان الارض الموعودة موعودة لهذا الشعب لان فيها خيرات كتير، مش لأن هيحصل فيها إقامة لدين. كاتب العهد القديم يعني لم يستطع أن يتصنع حبه للدين، ما حاولش أصلا، ومن ثم ما فيش دعوة للإيمان، ما فيش إن هو يقول للناس يؤمنوا إزاي. طبعا العهد الجديد بيقول للناس أنتوا يعني في مدنسين، وفقط القضية كلها تمثيلية كبيرة جدا عشان غسل هذا الدنس. فالإعجاز يعني كل ما يكتشف في الكون من إبداع، مش هنقول انه موجود في القرآن، بس هنقول القرآن هو الكتاب الذي أرشد أن الكون مليء بالأسرار، كفاية دي، وهو اللي دايما بيشد الناس للتدبر. بتوع الإعجاز العلمي أحيانا يبقى عايز يقول دي في القرآن بذاتها الحقيقة دي أو الأمر ده، وده كله خروج عن المقصود. يبقى يعني مش عايزين نسبة الأحداث، احنا بنتكلم هنا دلوقتي على ان الله تبارك تعالى قدر أن تكون الرسالة الخاتمة في العرب، وقبل ذلك قدر أن تكون لغتهم هي أغنى اللغات بالمفردات وبالتركيب وبوجوه البلاد. دي حقيقة كانت موجودة وما زالت موجودة. طبعا في جانب آخر في غاية الأهمية، أن لغة العرب لغة حية إلى الآن. السريانية واللاتينية كل دي لغات ايه؟ ماتت. فمش ممكن تكون الرسالة الخاتمة التي تبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها يضيع اصلها، لان اللغة اداة الفهم. فانت كده، واحنا عشان كده دعك من امر التحريف والتبديل، امر الترجمة ده دايما هنلاقي في كتب اهل الكتاب نقطة كده نبتدي منها، يقولك ما تسألش على اللي قبلها. في التوراة يقولك الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة التوراة من اللغة العبرية اللي كادت في ذلك الوقت ان تندثر الى اللغة اللاتينية. طب قبل كده وكذا الامر في الأناجيل، ما بتبي من النسخة اللاتينية، ومع أن اللاتينية لغة ميتة بس موجودة في المتحف، يعني لم تضع جميع أصولها. ممكن تلاقي أفراد في قلائق في العالم عارفين اللغة اللاتينية. اللي قام بهذه الترجمة بالنسبة لليهود فريق كبير، الآن بترجمة العهد الجديد رجل لا يسمى القديس جيروم، هو ده اللي ترجم وعمل النسخة اللي بعد كده كل ده بيترجم عنها. فطب تخيل ان يكون كلام الله تبارك وتعالى الذي يخاطب به الناس في الآخر بقى مؤتمع عليه فرض واحد. فلا يمكن ده، إذا لو قلنا ان هذا الكتاب بقي بلا تحريف الى زمان معين، وبعدين اللغة الاصلية اللي هو نزل بها اندثرت، يبقى معنى كده ان هو وقته خلص، ما ينفعش. ولذلك اللغة العربية باقية وستبقى الى قيام الساعة باذن تبارك تعالى، لكن هي هتظل زي ما هو الاسلام باقي مع محاولات لهدمه. ومع محاولات الهدم دي ناس بتقوم بدورها في مدافعة محاولات الهدم، وناس بتتقاعس، واللي يقوم بدوره ينصر الله به الدين. أيضا العربية ستبقى، ده العربية هيأ الله لها أناس لم يكونوا في الحزبان كمان. فترة أوائل القرن العشرين والهجوم الشرس على العربية، أما يخرج مثلا واحد زي مصطفى صادق الرفعي، مش في حساب ان ده من الاسلاميين او من الذين سيغضبون للدين، ويؤتيه الله من البيان ما قد يعد من ارقى ما يؤتى البشر في انواع البيان والرقه والعذوبه. هو البيان ايه؟ في واحد تقرا له سطرين ومش قادر تكمل. كنا ذكرنا قبل كده على دافنشي لما كان بيقول انه بيسأل الناس، لوراند شو بيسأل، حب يعمل استقراء، مين ارى الكتاب المقدس؟ ما لقاش حد اراه. في كلام تقيل جدا انك تكمل، وفي كلام يأخذ أوله بآخره. اقرا كده للرفع تلاقي نفسك مش عايز تبطل. ده سحر البلاغة، ان المتكلم كأنه عيشك جواه، عيشك في اللي هو عايز يقوله، سحرك وشدك، فانت مش قادر تفلفص، عايز تكمل. ويكون هو ده اللي يتصدى لكل محاولتهم لهدم اللغة. فاللغة باقية بإذن الله تبارك وتعالى، لكن كما ذكرنا ان يعني جانب اخر غير ان اللغه في الاصل لغه هي ارقى اللغات، في الجانب الاخر انها بقيت، وهذا قدر من حفظ القران. وبقيت هذه اللغه مع ان حملت هذه اللغه ضعف كل شيء بيقدر الله له حكمه. فهم هيقول لك الانتصار السريع جدا للمسلمين في الفتوحات الأولى آية مستقلة مع قلة في العدد والعتاد، ولكن حصول الضعف بعد كده، لأنه ساعتها خلاص المسلمين بقوا قوة عسكرية سياسية اقتصادية، فممكن يتقال نشروا كتابهم، أجبروا الناس على دينهم، أجبروا الناس على أن محدش ينتقد القرآن إلى آخره، جهودهم حفظت القرآن وجهودهم حفظت العربية. العرب حملت الدين عموما كأمة، انهاروا اقتصاديا وعسكريا، وما زال الدين باق بل وينتشر ويغزو الكفار في عقر دارهم، واللغة باقية مع كل الجهود التي تبذل لإفناء هذه اللغة. فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. فإذا ده جانب من الجوانب في عظمة القرآن، عظمة اللغة التي نزل بها. يقول من يعني هي نقول في بيان جوانب عظمة اللغة، قال: وإذا قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة فليس من اللغات لغة أوفى منه بشروط اللغة في ألفاظها وقواعدها، ويحق لنا أن نعتبر أنها أوفى اللغات جميعها بمقياس بسيط واضح لا خلاف عليه، وهو مقياس جهاز النطق في الإنسان. فإن اللغة العربية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه، لا تهمل وظيفة واحدة من وظائفه كما يحدث ذلك في أكثر الأبجديات اللغوية، فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين، ولا في مخرج من مخارجها بين حرفين، وقد تشاركها اللغات في بعض هذه المزايا، ولكنها لا تجمعها كما جمعتها، ولا تفوقها في واحدة منها. ده أحد جوانب شرف اللغة العربية. طبعا كثير من العلماء الإسلام وكثير من علماء العربية يرون أن العربية هي أم اللغات، وأنها هي اللغة التي علمها الله عز وجل لآدم. ونحن ليس لدينا دليل نستطيع أن نقطع بذلك، وكل ما يروى في هذا أحاديث لا تثبت، ولكن الذي نجزم به أن الله تبارك وتعالى علم آدم عليه السلام لغة ما. ثم كيف تنوعت هذه اللغة إلى هذه اللغات التي في الدنيا، الأمر يحتاج إلى قدر من النظر حيث لا يوجد في ذلك أثر. ومن تأمل في كيف يعني تنشأ اللهجات ثم تتطور وتستقر يعلم أن شيء طبيعي جدا أن تنشأ لغات كثيرة من أصل لغة واحدة، نتيجة أن بعض الناس يستقل جغرافيا ثم يعتاد لهجة معينة ثم ينشأ عليها أنواع من التغيير عبر سنوات طويلة حتى تكون لغة مستقلة. وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى وجه على وجه اليقين إلى لغة نقول أنها هي اللغة الأم. ومع ذلك فتوجد شواهد لا بأس بها قد يؤخذ منها أن اللغة العربية هي اللغة الأم. الكلام ده مش مفيد قوي، ولكن من باب القرائن الإضافية على شرف اللغة العربية. في باحثين كتير قال إذا كانت اللغة الأم لابد أن يكون ما زال بقي لها أثر في اللغات الأخرى. فلفت نظره اسم آدم عليه السلام أبو البشر، إنه موجود في كل اللغات بنفس هجاء آدم. قال فإذا سألنا أصحاب هذه اللغات هل هذه الكلمة لها معنى عندكم، لم نجد لها معنى في أي لغة إلا في لغة العرب. وهو يعني من الأدم ووجه الأرض، كأنه معناه المخلوق من طين أو نحو ذلك. فبيرى أن دوت قرينة على أن الألفاظ اللي ممكن نلاقيها مشتركة بين أكثر من لغة، ولهم ألفاظ كتير بيمشوا معاها كده، هنلاقيها لها معنى في اللغة العربية ولا معنى لها في اللغات الأخرى. مما يعني أن اعتبار كون أصلها عربي أقرب من كون أصلها من هذه اللغة الأخرى أو من لغة مشتركة بين العربية وبين هذه اللغة الأخرى. بعضهم يقول أن اللغات اللاتينية تسمي حروف الهجاء ألفابتك، مع أنهم ما عندهمش حرف التاء. فيقول كأن الحروف الهجائية في اللغة العربية الهمزة والباء والتاء، فالحرف الثالث في اللغات اللاتينية مش التاء، ومع ذلك هم بيسموا ايه، يقولوا ألفابتك. فكأن هذه الكلمة بقيت من الهجاء الأول اللي كان أصل هذه اللغة وتحور وتطور عبر سنوات طويلة. يعني لا بأس بإدراج هذا كقرينة إضافية على شرف اللغة العربية، إن احتمال مش جزم، احتمال كونها هي اللغة الأم أعلى من سائر الاحتمالات. احتمال كون اللغة العربية هي اللغة الأم أعلى من سائر الاحتمالات. يقول وقال ابن فارس قال بعض الفقهاء كلام العرب لا يحيط به إلا نبي، وهذا كلام حري أن يكون صحيحا، وما بلغنا أن أحدا ممن مضى ادعى حفظ اللغة العربية كلها. وقال أيضا قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير وغيرها من سنن العرب، قال ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة. يعني لغة العرب صعب تقول دي ترجمة مكافئة، لا هتقرب المعنى لكن صعب تنقل من اللغة العربية اللغات أبسط، العكس ممكن. ولذلك انت تيجي تقرا في الاعمال المترجمه لو المترجم متشبع باللغه العربيه تلاقي ان هو لم يفته شيء من المعنى الاصلي. وبعض المترجمين يقوم يترجم المعنى الحرفي ويجي في الهامش ويقول انا يعني الاجود لو انا عايز اترجمه ببلاغه العرب ان انا هقول كده، بس يبقى يثبت لك الترجمتين، الترجمة اللي هو مجرد يقول المعنى والأمر الثاني هو لو بعد ما فهم المعنى لو أراد أن ينشئه إنشاء من عند نفسه يقوله إزاي. وعلى بالمناسبة ده حكاية القرآن أقوال الغير كلها من هذا النوع، من نجي إيه نطلع أوجه الإعجاز والفصاحة والبيان في آيات من القرآن، هي حكاية عن كلام فرعون، حكاية عن كلام مؤمن أو عن كلام كافر، حتى لأن القرآن إنما فرعون قال كلام كتير جدا، فالقرآن فحكاه الله لنا بأوجز عبارة بس فيها نفس المعاني اللي التاني قالها. وده أمر لا يكاد يوجد إلا عند العرب، يعني المترجمين العرب هم اللي بيعتمد الأسلوب ده. أقولون إن أحد الأدباء الفصحاء جدا، يعني لا أستحضر اسمه الآن، طلبوا منه أن يترجم لهم الكتاب المقدس عند النصر، فاشترط عليهم أنه يترجموا بهذا الأسلوب، أنه يعيد صياغته كما لو كان عربي المنشأ، رفضوا. ولذا علل كثير، يعني مش ليس هذا مجال ذكرها، لأنه هو لو الكلام صار ممكن يتفهم هيتقرى فهيبقى مشكلة في حد ذاته، غير أنه هو كمترجم هيعوز منهم في أحيان كثيرة انه يفهم المعنى كويس جدا ثم يعيد صياغته، وهم ما عندهمش استعداد يفهموا حد لانهم مش فاهمين. فالقضية هنا هتجد دايما الترجمات لهذه الكتب هي اسوأ انواع الترجمات رتبة من حيث الرصانة، لان المترجم مفروض يفهم ويتشبع ويستحضر المعنى ثم ينظر اذا اراد ان ينشئ هو هذا المعنى في لغتي، عشان يبقى وإلا هيبقى نوع من الترجمة الحرفية السامجة جدا. وكما ذكرنا في الترجمة للغة العربية، عشان ناخد من لغة بسيطة زي اللغات اللاتينية أو غيرها ونرقيها للعربية لازم المعنى ده يتم. لما تيجي تاخد من العربية لغيرها صعب جدا، لأنه هيبتدي الكلام يتضخم قوي، يعني فهيبقى في كلا الأحوال الترجمة من العربية الفصحى البليغة لغيرها صعب، في مشكلة. ذلك يعني تجد أن غير مسألة الانحياز للأدباء العرب اللي بيتكلموا عربي فرنساوي، يعني زي طه حسين وغيره، هو يقول لك يعني هو يعني حتى كان مصطفى صادق الرفعي دايما يعني نقطة التندر الرئيسية على كلام طه حسين، انه هو لما يجي يقرأ من كتب العرب عايز مترجم، ولما يجي هو يكتب لنا عايزين مترجم يترجم لنا كلام عشان نقدر نستسيغ نقرأ الكلام اللي هو بيكتبه. فهو بيقول يعني ده كلامه دايما محتاج ترجمة في الناحيتين، فهم بينحازوا للنوعية دي من الكتاب لان افكاره بتتنقل لهم بسهولة، لان الترجمة من لغته الخاصة اللي هي يعني جزء من اللغة العربية مكافئ للغات الأخرى فبيفهموا، بينما الأدباء الأعلى قدرا بيصعب عليهم الفهم، لأن هم يعني كان بعض الهيئات الأمريكية راسلت مصطفى صادق الرافعي بأنه هو يعني من واقع تحريهم عن واقع الأدب العربي شايفين ان يعني انه الاعلى قدرا فيه هو الرفعي، لولا انه مصر انه يكتب بالطريقة القديمة، وانه هو لو كتب بالطريقة الحديثة يرفع شأنه فوق طه حسين واكثر، ولو هو على ذلك مقالات بيتنظر فيها من معنى القديم والحديث كلام في غاية الامتاع. على اي فبنقول انه هو كلام العرب لو كلام العرب الفصيح صعب يتنقل للغات التانية، فيقول لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية. طبعا الإنجيل عيسى عيسى مش عارفين كان بالعبري ولا بالسرياني، لكن أما الأناجيل اللي هي عبارة عن كتب سير فبعضها كتب بالعبري وبعضها كتب باليوناني وهكذا. فهو هنا بيقول كما نقل الإنجيل عن السرانية الحبشية والرومية وترجمة التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب. يبقى كل جملة هتلاقي أنها محتاجة شرح طويل. قال وكذلك مما لا يمكن نقله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح وغير ذلك من الأسماء المترادفة. ومن المعلوم أن العرب لا تعرف الأسد اسما غير واحد. طبعا يقول أما نحن فنخرج له 50 و100 اسم. يقول وحدثني أحمد بن محمد بن بندر قال سمعت أبا عبد الله بن خلويه يقول جمعت للأسد 500 اسم وللحية 200. العرب عندهم حاجة كمان في الحيوانات وغيرها، عنده حاجة اسمها اسم جنس وحاجة اسمها عالم جنس. فيقول عن الأسد أسد ده اسم جنس، ويقول عليه أسامة ده عالم جنس، بمعنى انه لو بيحكي قصة خيالية الأسد طرف فيها، فعشان يشعرك انه الآن بيتكلم على أسد معين، مش انما يجي مثلا يقول لك ايه الأسد حيوان مفترس وكذا، بيتكلم على جنس الأسود فيستخدم اسم الجنس. لكن لما يكون الكلام وكأنه بيتكلم عن شخص معين ولكن ما ملوش اسم، يعني هو بيتكلم على أسد من بين الأسود، يهمك ان يعني عايز يديك انطباع ان ده كده معين، فيقوم يتكلم عليه بعالم الجنس. فتلاقي في قصصهم الخيالي من ان راجل كلم الاسد وكذا وكذا، تلاقي ان هو الرجل خطب الاسد بايه باللقب بتاعه اللي هو عالم الجنس بتاعه. وتلاقي ما من حيوان الا ولو شبه كده او له كنية تستعمل لها نطاق في الاستعمال، لان السامع يلتفت الى هذه اللطائف المتكلم بيوردها والسامع يفهمها. أما عند في اللغات الأخرى فلا يوجد مثل هذا التعب. اللي يقول المطلب التاسع تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالمين، هذا من أعظم الآيات للقرآن. يقول فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى يسر فهمه وتلاوته للعالمين حتى لا يكون لهم على الله حجة إذا لم يحيطوا بمعانيه ويعلموا ما جاء فيه. ويدل على ذلك قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فلقد نوه الله تعالى بشأن القرآن العظيم وأخبر أنه يسره وسهله ليتذكر الخلق ما يحتاجونه من التذكير مما هو هدي لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية. وهذا التيسير ينبئ بعناية الله تبارك وتعالى للقرآن كما قال تعالى عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي هذا التيسير تبصرة وحثا للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته، وتعريضا بالمشركين عسى أن يرعوا عن صدورهم عنه كما أنبأ عنه قوله فهل من مدكر. والتيسير إيجاد اليسر في الشيء سواء كان فعلا كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، أو قولا كقوله فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. طب كيف يسر الله القرآن للذكر؟ أولا هل ده أمر يحتاج إيمان، بمعنى أن الكافر يقول طب أنا مش يعني لا أقر لكم بأنه ميسر للذكر، يقول له طيب احنا عندنا أطفال بلاش نجيب النوادر قوي، عندنا من 6 سنين وطالع ناس تحفظ القرآن عن ظهر قلب، فهل على وجه الأرض كتاب آخر يمكن أن يحفظ بهذه الدرجة؟ فالأمر لا يخلو إما أن يكون أمرا كونيا قضريا بأن اللي عايز يحفظ القرآن يلاقي نفسه بيحفظه، أو يكون عوامل بلاغية بأن يأخذ أوله بآخره وآخره بأوله فتلاقي المعاني بتنساب في سلاسة وعذوبة، يقوم انت بس تفتح في اول المقطع وتلاقي المعاني جابت بعضها. واما الاثنين وفي كلا الاحوال فان كانت الاولى فهو دليل على ان الله حفظ بما خلقه في نفوس الناس من قدرة على حفظ دون غيره، وان كانت الثانية وهذا هو الصحيح فهذا دليل على انه افصح الكلام، ولكن هو كامر واقع مش محتاج اثبات. انه لا يوجد على وجه الارض كتاب يحفظ بحركاته بها، احنا مش بنقول بنحفظه بالحرف، لا ده هنا في سكتة وهنا في سكتة لطيفة، ويقوم الناس تحفظه كده زي ما هو كده بالضبط. وان الحفظ ده بلا شك ان الله تبارك وتعالى انعم على امة الاسلام بناس جبال في الحفظ، لكن حفظ القرآن ربما يكون الامر ده في حفظ السنة، تلاقي اللي هو حفظه مش قوي ما بينبغش قوي في حفظ السنة، مع ان برضو حفظها آية اذا قرن بغيرها. شوف انت الكتب الستة يقولك كم الى يومنا هذا ناس بتبقى حفظها، وده امر لا يوجد له نظير على وجه الارض ايضا. ولكن القرآن اطفال صغيرة بتحفظه من اوله لغاية اخره. طبعا احنا مش عايزين نقارن بالكتب اللي هم بينسبوها الى الله، ليه؟ لانهم لم يدعوا انها اعلى ما يوجد عندهم من بيان، هم معترفين ان رتبتها في البيان والبلاغة والفصاحة اقل من كلامهم، عشان كده يقولون ان لوقا الطبيب اطفى قدر من الرونق على انجيله، يعني كلام الله تبارك وتعالى كان محتاج، هو قالك هو يا طبيب يا مصور، المهم الراجل يعني ايه متأنق في صنعته الدنيوية يعتني بالتفاصيل، فانطبع الكلام ده على طريقته في العرض. متى كان صياد فبيرمي، طب وهل هو يبقى كلام الله هيبقى الكلام كده؟ ان هو يقولك ده بإلهام، طب يعني هل الإلهام للمعاني دون الأسلوب وفضل الأسلوب لكل واحد؟ طبعا بينا حتة ان الإلهام للمعاني ده، طب ما يبقاش يبقى فيه كل هذا التناقض، لكن كيف بلغت الدرجة ان كل واحد يحط بصمة أسلوبه تماما؟ طبعا القلق والاضطراب والعصبية في كلام بولس واضحة جدا، يعني تقراها تحس ان واحد عصبي جدا، يعني شوية يحدفك باللي قدامه مثلا، انت تتخيل ان اللي بيكلمك بيتعارك مع نفسه ومع الآخرين على عبارات الاضطراب والقلق بادية. يقول لك من الكلام، انت مثلا تيجي لو بتعايش كتابات كاتب معين تقدر تتصور ولو ما شفتوش ولا مرة في حياتك، تقدر تكون صورة عن شخصيته وعن مزاجه وعن طبيعته، وده باين جدا في كتابات كل هؤلاء الكتاب. بينما في القرآن كما ذكرنا تشعر الكلام الوحيد اللي تلاقي فيه استعلاء بأعلى ما يكون، وتلاقي نفسك مضطر تخضع له. تعالى كده اقرأ الواحد متكبر ويقول لك انا وانا اللي خليت وانا اللي عملت، تجد النفس تمج هذا تماما، لا يكاد كلام من اللي فيه نوع من تمجيد الذات والمبالغة في تمجيد الذات حد يصبر يقراه، وتلاقيه بيولد تلقائيا نوع من السخرية لا إرادية ونوع من الزهد في الكلام. النبرة الاستعلائية في القرآن عالية جدا، وتجد ان اللي بيقراها مسلم كان او كافر، ممكن الكافر ما يعترفش، لكن نماذج، وحياتي نماذج لناس اسلمت لما سمعت القرآن مع انها مش فاهمة معناه، وناس ما اسلمتش بس بتقول انها بتبلس عند سماع القرآن. ليه؟ في اذعان اضطراري، مش القول بالصرفة اللي بيقوله المعتزلة، لا، الاذعان الاضطراري ده جاي ان فعلا الكلام عليه بهاء من الرب الاعلى، فالاستعلاء في محله وخضوع الانسان تلقائي امام هذا الاستعلاء الطبيعي الموجود الكلمات نقلاه نقلاه تماما ووصل للسامع شاء أم أبى. يقول وسبب تيسيره أنه نزل بأفصح اللغات وأبينها وجاء على لسان أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، واليسر السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب. ومعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد منه، وهو فهم السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق، كما يقولون يدخل للأذن بلا إذن. وهذا اليسر يشمل الألفاظ والمعاني، فأما الألفاظ لأنها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة التراكيب، أي فصاحة الكلام وانتظام مجموعها بحيث يخف حفظها على الألسن. طبعا ما حدش إيه يقول يجيب ناس ما بقوش عرب، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول العرب الآن قد استعجموا، وكان إذا كان في مجلس مذاكرة وعرضت مسألة من في الاستنباط من النصوص لها متعلق باللغة، يقول جلسائي أنا رجل أعجمي وأنتم عرب فأفتونا، ويقول هذا من باب الزجر للعرب الذين لم يقوموا بحفظ لغتهم. فطبعا الأصل في القرآن إن المسألة مش يسر الحفظ فقط ويسر الفهم، لكن احنا بنجد صعوبة في الفهم نتيجة ان احنا بنتكلمش لغة العرب كما هي، وان كثير من المعاني هجرت. ذلك كان احد هؤلاء المستهزئين انتقم الله منه بيحاول في المسرحية اللي كان عملوها ديت بيمثل دور ان هو محفظ للقرآن، فبيحفظ اللي قدامه سورة العاديات، بيقول له تعالى حفظك القرآن. طب تحفظ؟ قال له العاديات. ما ليه العاديات؟ يعني اختيار مغرض، ما بيحصلش ان الانسان يبتدي بالعاديات، بس هو لان معاني الفاظها غامضة قرأ عليه والعاديات ضبحا. وبعدين طب التاني بيقول له طب ما تقول لي يا شيخنا معاني الكلام ده، قال له لا لا ما فيش حاجة اسمها معاني، شوف الموسيقى، شوف هو ده القرآن. العياذ بالله. طبعا الصورة دي بالذات فعلا سبحان الله ما كانش منتبه إلى الإعجاز البياني فيها غير بعد الموقف ده. الأستاذ سيد قطب رحمه الله له في تفسير الصورة دي كلام رائع جدا في ايه وجه الترابط بين الكلام على الخيل، العاديات ضبحة العاديات الخيل، وكل الصورة بتتكلم على صورة من الخيل وهو في الكر والفر وإثارة النقع والتراب والضرب الشديد على الأرض، فالمفردات وضحت كده. هو بيقول لك بس هي المسألة أعمق من كده، لأن المقصود في الآخر من الصورة تقريب منظر البعث عند القيام من القبور. الأقرب حاجة للدنيا في الدنيا لمنظر القيام من القبور منظر الخيل إذا صبحت العدو بالحركة والاضطراب والقلق والغبار الذي في الجو والخوف والهلع الذي في النفوس. فكان ده عشان كده المشركين لما سمعوا الكلام ده ما قالوش اللي ده بيقوله أو هو فين المعنى اللي هنا، أنهم كانوا عرب، فالمسلمين أذعنوا إيمانا وهم أذعنوا بلاغة وفصاحة. إن أقرب صورة تقرب بها المعنى هي دي فعلا، تقعد تدور في الدنيا بحالها إيه الصورة اللي تقترب من صورة القيام من القبور، لا تجد أفضل من صورة الخيل التي تصبح العدو. فيتبين مقدار الإعجاز في ذلك. المهم احنا هنا نتكلم في تيسير القرآن تلاوة وحفظا وفهما. ومسألة تيسير الفهم قد نعاني بعض الشيء نتيجة ان الفاظ كثيرة بقتش مستعملة. لو الالفاظ دي مستعملة في حياتنا هتلاقي القرآن فهمه سهل جدا، ومع ذلك يبقى فيه بقية لمتأمل يطلع معاني اعمق واعمق واعمق. وخد بالك هنا مش معاني اعمق واحد يخترع، لا احنا نقول اعمق يتأمل، زي الكلام اللي نقوله كده على كلام سيد قطب في سورة العلم. ده لو احنا عارفين معاني الالفاظ كنا هنقول ده قسم بشيء يلفت الانتباه، والمقصود تهيئة القسم عموما ايه اغراضه في اللغة، اما القسم الحقيقي واما الانتباه وشحذ الهمم وشحذ الذهن الاستماع ما ياتي. انت هتجيب معنى او معنى قريب بس مش هو ده، مش هو ده. لما تتأمل زيادة شوية، ولو تأملت بحس الأديب تقوم تطلع اللي سيد قطب طلع. طبعا سيد قطب يعني في لفتاته البلاغية في القرآن يعني يعتبر أتى بأشياء لم يسبق إليه، لكن للأسف كما تعلمون إن الكلام مختلط ببعض الأخطاء في بعض القضايا، لكن المتقن لهذه الأبواب طبعا بلا شك هيكون من المفيد جدا إنه يعايش التذوق الأدبي لسيد قطب لآيات القرآن. وأما من لم يتقن هذه الأبواب فالأولى أن يعني مراعاة سلامة العقيدة أولى بلا شك. طبعا نفس الكلام بينطبق بس مع درجة احتياط أعلى جدا في الكلام على الزمخشري، لأن هو كما يقولون يعني ضمن الاعتزال تحت كل حرف من تفسير، لكن هو في باب البيان أيضا له يعني تأملات عظيمة جدا. أيا ما يكن اللي بنقول تيسير فهم القرآن أتى من جهة الألفاظ الفصيحة، وأما من جهة المعاني فبوضوحها وأفرادها وبتولد معان من معان أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمها. ولقد ذكر الرازي رحمه الله عدة أوجه في معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهي كالتالي: سهلناه للحفظ، المعنى الأول سهلناه للحفظ، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ عن ظهر قلب غير القرآن. طبعا قلنا في بعض الأمور اللي القرآن كمزايا في القرآن كانت موجودة في الكتب السابقة قبل التحريف، وبعضها لم يكن موجود فيها أصلا. أما الكتب الموجودة الآن فلا يكاد يعني لا ألفاظ ولا معاني ومشاكل كتير جدا. لكن مثلا مسألة تسهيل الحفظ ما كانش ضرورية للكتب السابقة اللي هي شرائع سوف تنسخ، وبالتالي مما امتاز به القرآن على التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله انه اسهل في الحفظ منهما، وانه نزل بلغة قدر الله لها ان تبقى، بينما نزل هما بلغة لم يقدر الله لها البقاء. فاذا بعض الجوانب التي شرف بها القرآن على التوراة والانجيل المنزلين من عند الله، وبعض الجوانب بلا شك ان التوراة والانجيل المنزلين من عند الله كان على أعلى درجات البلاغة بما تتسعه اللغة التي نزل بها، بالإضافة إلى الهدى والنور والبيان، هذا كله لابد أن يكون في أي كتاب ينزل من عند الله تبارك وتعالى. لكن القرآن سهل للحفظ ولم يكن ذلك في الكتب السابقة، سهلناه للاتعاظ حيث أتينا فيه بكل حكمة من معنى التيسير، جعلناه يعلق بالقلوب ويستلذ سماعه، ومن لا يفهم يتفهم ولا يسأم من سماعه وفهم. لغة العرب صفة عامة يستعذب سماعها، وأما القرآن ففيه معنى لا يوجد في سائر كلام العرب، يأتي الكلام عليه في حينه. قال ولا يسأم من سماعه وفهمه، ولا يقول قد علمت فلا أسمعه، يعني سمعت قبل كده، بل كل ساعة يزداد منه لذة وعلما. فهذا من يعني معاني تيسير القرآن. بقي في هذا الباب مطالب هي أيضا هامة في باب بيان عظمة القرآن للمسلم ولغير المسلم. نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.